بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وضميره، ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى كل من اقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فمرحبا بكم ايها الاحبه، ومع اللقاء الثالث على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان هذا الحديث الطيب المبارك في شرح حديث جبريل عليه السلام. والحديث رواه مسلم وغيره من اصحاب المسانيد واصحاب السنن. وقلنا بان مسلم رحمه الله عليه قد قدم لهذا الحديث بمقدمه هامه، ولقد آلينا على نفسي أن تقدم لهذه المقدمة مع نقل الحديث في كل لقاء حتى يتيسر على الجميع حفظه إن شاء الله عز وجل. عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى، كان أول من قال في القدر بالفطرة مع باب الجهل، أي كان أول من قال بنقل القدر وأن الأمر لا تقدير فيه لله عز وجل. كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الرهلي. فانطلقت أنا وأميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مقدرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يقول يحيى بن يعمر: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاستمدته لنا وصاحبه، انا عن يميني وصاحبي عن شمالي، وقلت ظننت ان صاحبي سيكل لي الكلام لاني كنت اصدق لسانا منه. فقلت: ابا عبد الرحمن، لعبد الله بن عمر، ابا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يتكلمون في القدر، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفسرون العلم أن يبحثون عن قوامده وقرائه، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفسرون العلم ويقولون أنه لا قدر وأن الأمر أله، أي أن علم الله مستوى، فإن الله لا يعلم إلا بعد أن تقع الأشياء والأحداث. لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم ويقولون انه لا قدر وان الامر له. فقال عبد الله بن عمر: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم برا وانهم براء مني. والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو امن لاحدهم مثل احد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال الصحابه قال فعجبنا لها يسالك ويصدقك. قال واخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال واخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال اخبرني عن الساعه. قال من المسؤول عنها فاعلم من السائل. قال اخبرني عن اماراتها. قال ان تجد الامد ربتها وان ترى الجفاه العرى والعاله وعاء الشام يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث نبيا فقال صلى الله عليه وسلم اتدري من السائل يا عمر؟ قل الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. ولقد انتهينا بحق الله جل وعلا في اللقاءات الماضيه من الترجمه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وبينا في لقاء مستقل بعض الآداب التي ينبغي ان يكون عليها طالب العلم، واوضحنا في اللقاء الماضي بعض الآداب او ما ينبغي ان يتحلى به المعلم او العالم. كان لقاء الماضي يدور عن بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم على العالم. فتعال بنا أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الطيب لنتعرض إلى أول سؤال سأله هذا السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس هذا السائل بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما الاسلام؟ يا محمد اخبرني عن الاسلام. والاسلام ايها الاخوه لغه هو الانقياد والافعال. اما معناه من الناحيه الشرعيه اذا اطلق فله حالتان. الحاله الاولى اذا اطلق اسم الاسلام دون ان يقترن بالايمان فهو في هذه الحاله يراد به الدين كله من الاقوال والاعتقادات والافعال والاعمال، لقول الله جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام، ولقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فاذا ذكر الاسلام وذكرت كلمه الاسلام دون ان تقترن بكلمه الايمان فحينئذ يراد الاسلام في هذه الحاله الدين كله. اما اذا ذكرت كلمه الاسلام مقترنه بكلمه الايمان فيراد الاسلام في هذه الحاله الاقوال والاعمال الظاهره، ويراد الايمان الاعمال الباطنه، لقول الله جل وعلا قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فاذا اطلق الاسلام مع الايمان فان الاسلام يراد به اقوال واعمال الظاهر ويراد الايمان اعمال الباطن. ويقول الامام الطبراني رحمه الله معنى ذلك ان كل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن مسلما. معنى ذلك ان كل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن مسلما. لذلك فان الاسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. اذا اجتمعت كلمه الاسلام اجتمعت كلمه الاسلام مع كلمه الايمان افترقا. اصبع الاسلام له معنى والايمان له معنى اخر. اما اذا اجتمعا اذا افترقا اجتمعا، اي اذا اطلقت كلمه الاسلام فحينئذ يراد بها الاسلام والايمان، واذا اطلقت كلمه الايمان فحينئذ يراد بها الاسلام والايمان. اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا. وكان يقول أخبرني عن الإسلام، وهذا هو معنى الإسلام شرعا ولغة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البلد. فتعالى بنا لنتعرض في هذه الليلة إلى أول ركن من أركان هذا الإسلام العظيم، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد والإخلاص. ولقد قسمنا التوحيد قبل ذلك إلى ثلاثة أركان، فأعيرون القلوب وقسنا لنجمل ما وفقناه قبل ذلك من أركان التوحيد الثلاثة. ولقد تعمقت ذلك في لقاء كامل متكامل لتعم الفائدة بهذا اللقاء إن شاء الله جل وعلا. قسمنا التوحيد قبل ذلك إلى ثلاثة أركان، ألا وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أيها الأحباب هو إقرار الله جل وعلا بالخلق والأمر، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مثل إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا مليك إلا الله. فالله وحده هو الخالق وما عداه مخلوق، والله وحده هو الرب وما عداه مرفوض، والله وحده هو الرازق وما عداه مرفوض. ألا له الخلق والأمر؟ والأدلة على ذلك الجزء من أبدان التوحيد كثيرة جدا. أولا الأدلة النقلية، القرآن كله من أوله إلى آخره يبين هذا الجزء من أبدان التوحيد، وأثبت بهذا الدليل من سورة النمل. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أولا من الله بل هم قوم يعبدون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم من كنتم صادقين. إله مع الله لا رب غيره ولا معبود سواه. الأدلة النقلية في هذا الباب كثيرة أيها الأخوة، بل إن القرآن من أوله إلى آخره في هذا النوع من أنواع التوحيد يتحدث فيه كثيرا كثيرا. وخلق من قال: فالمرأة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، فللروض مستان كالزهر والندى، فللهيل والاقداح والطير تابية، فلهذه الانجام والارض والسماء، كلب لكلب تسمع التوحيد لله تعالى. ولو ان هذا الليل وامتد فرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. واله مع الله، الله ربي لا اعبد سواه. اي في الوجود حقيقه الله، الشمس والقمر من انوار قدرته، والبحر والبحر شيء من عطاياه، الطير سبقه، والوقت مجده، والموت كفره، والحوت نازاه، والنمل تحت الصخور السم قدرته، والنحل يشرق حمدا في خلاياه، والناس يعصونه زهرا فيكسرهم، والعقل ينسى وربي ليس ينساه. كل طريق تخطفته بالردع يا سائل الامراض من ارفاك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجز السنون الطب من عافاك كل الصحيح مات لا من علته من يستحق بالمنايا بهذا بالباطل الاعلى خطا وجد سبحان في لحظه من يا اعلى يعود خطاك وجد الفقير كان يحضر خطوه فهوى بها من ذا الذي اغواك وجد الجنين يعيش معدودا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وجد الوليد بكى واجهش في شفاه لدى الولاده من الذي ادفاك واذ طرق رعبان ينفتك النهر فقلت من يا رعبان بسموم حكاك وسأله كيف تعيش يا سعدان او سقيه وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل شهد من حياتك بل لا من بدن مرتبط من بين فرح ودم من يشهد لصفاته بل لا من بدن مرتبط من بين فرح ودم من يشهد لصفاته هل هناك مصنع على ظهر الارض يستطيع ذلك وقدر على ذلك انها قدره النبي يوم الشده الفاتح نعم عظم ترى لا يعجزه الخير في الارض ولا في السماء والادله النقليه يا فكره الله في هذا الباب كثيره جدا ولكنني اريد ان انهي الحديث عن اقسام التوحيد الثلاثه باذن الله جل وعلا اما الادله العقليه فهي ايضا كثيره وساكتفي بقولين من اعرابي الذي استشهد على وجود الله جل وعلا وهو الاعرابي التطوير الذي لم يرتحق بجامعه من الجامعات ولا بكليه من الكليات ولكنه تخرج في جامعه الفطره تربى بين احصان الطبيعه بين سمائها وجبالها وابلها وحيواناتها وايمانها ما الدليل على وجود الله قال سبحان الله انت عرفت تدل على البعير واخر الليل يدل على المسير سماء ذات ادراج وارض ذات حجاج افلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير واستشهد الامام احمد امام اهل السنه والجماعه بالقلبه فامسك القلبه يوما وقال هذا اسم عظيم حمزه ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضه البيضاء وباطنه كالذهب الابريق فبينما هو كذلك اذ انتبع جباره وخرج منه حيوان سميع بصير انها قدره الله جل وعلا والأدلة العقلية في هذا الباب كثيرة جدا أيها الأحباب وتوحيد الربوبية إذن هو الإقرار لله جل وعلا بالخلق والأمر فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ومن أقر بذلك كله وكفر بتوحيد الألوهية فهو مشرك لأن المشركين قد أقروا بالله جل وعلا بتوحيد الربوبية وأقروا بأن الله هو الخالق وما عداه مخلوق وبأن الله هو الرازق وما عداه مرزوق وبأن الله هو الرب وما عداه مرزوق ولكن لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الألوهية أي إلى إقرار الله جل وعلا وحده بالعبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا يريد الحجاب فأنكروا توحيد الألوهية فحكم الله عليهم بالذل رغم إقرارهم بتوحيد الألوهية لله جل وعلا إذا أيها الأحباب هذا يجرنا للحديث عن القسم الثاني من أقسام التوحيد بإيجاز ألا وهو توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو إقرار الله جل وعلا وحده بالعباد أن يسلم الله وحده بالعباد والعبادة كما عرفها سوق الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل من لكل ما يحبه الله ويرضى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهي كما عرفها ابن القيم رحمه الله هي كمال الحب مع كمال الكل وفي جملة أيها الأحبة فتوحيد الألوهية هو تحقيق معنى لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد والإخلاص هذه الكلمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض هذه الكلمة من أجلها خلق الله الجنة والنار هذه الكلمة من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وفي هذه الكلمة تكون الشقاوة والسعادة طريق في الجنة وطريق في السعير هذه الكلمة ورد في فضلها أحاديث كثيرة أكتفي بذكر حديث واحد ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبادة بن سامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية كافة. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولكن كلمة التوحيد ليست كلمة تربطها الألسنة وتنكرها القلوب والأعمال. إن كلمة التوحيد واحد، إن كلمة التوحيد سلوك، إن كلمة التوحيد دين كامل وكامل. فكم من المسلمين يربط كلمة التوحيد وهو لا يفهم لها معنى ولا يعرف لها مقولة ولا يعرف لها مطلبة. ولقد نجح أعداء ديننا نجاحا باهرا في أن يجهلوا المسلمين بحقيقة لا إله إلا الله، وفي أن يجعلوا كلمة التوحيد في جانب، وأن يجعلوا المسلمين بتهليل لها في جانب آخر، حتى صار المسلمون في هذا وصار الإسلام وصارت حقيقة التوحيد كما أراد الله وكما جاء بها ابن عبد الله في واجبها. نجح في أن يكلموا لا إله إلا الله مما ابتلاها كله ومن مضمونها كله ومن معناها كله، حتى صارت هذه الكلمة المبتدا والمعنى والمفهوم في جهة، وصار المسلمون بتهليل لها في جهة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من قالها بلسانه وصدقها بقلبه وصدقها بأعماله. الإيمان قول باللسان وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والأركان. نعم، فلا بد أن تقولها بلسانك وأن تصدقها بقلبك وأن تقدم ذلك بأعمالك وجوارحك. إذا فرض الإيمان في القلب انعكس على جوارح العقل وتحركت الجوارح بطاعة الله عز وجل، فاعتمرت بأمر الله وانتهت بنهي الله ووقفت عند حدود الله جل وعلا. إذا أيها الأحبة، ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذه الكلمة شروط الكفار لا ينتفع قائلها إلا بها. إليس هذه الشروط بإنجاز كبير، وهي التي جمعها صاحب المعارف في هذا النظم الطيب بقوله: العلم واليقين والقبول والانقياد قبل ما نقول والصدق والإخلاص والمحبة واتقى الله لما أحبه. جمعها صاحب المعارف في هذا النظم الطيب فقط: العلم واليقين والقبول والانقياد قبل ما نقول والصدق والإخلاص والمحبة واتقى الله لما أحبه. أول شرط هو العلم، أول شرط من شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها إلا بهذه الشروط الثقات: العلم. والعلم معناه أن يكون قائلها على علم بمعناها ومقتضاها ومدلولاتها، وعلى علم بما تحمله هذه الكلمة من نفي وإثبات وولاء وبراء. فكلمة التوحيد نفي للآلهة وللطواغيت وللأنداد وللأرواح، فهي نفي لجميع الآلهة وإقرار بالألوهية لله جل وعلا وحده، إثبات العبادة لله وحده. فلا عبادة إلا لله، ولا خوف إلا لله، ولا إذعان إلا لله، ولا انقياد إلا لله، ولا استسلام إلا لله، ولا تصعيد إلا إليه، ولا رجاء إلا فيه، ولا طلب إلا منه، ولا استعانة إلا به، ولا استغاثة إلا به، ولا نظر إلا إليه، ولا ذكر إلا إليه، ولا حرص إلا به. أن تكون عقيدتك قولا وعملا: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من العمل إلا فيك، وأبرأ من التكبير إلا لك، وأبرأ من التصوير إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على ذلك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا بما في يديك الكريمتين، وأبرأ من الرهبة إلا بجلالك العظيم. هذا ما يدعو يحتاج ان تكون عليك عقيدتك ايها المؤمن لله جل وعلا. فاذا شرط العلم ان تكون على علم بمعناه نفيا واثباتا، فهي تنفي جميع الالهه والارواح والاملاك والقوانين، وتثبت الالوهيه لله وحده والعبوديه والعباده لله وحده، وهي ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من كل ما تبرع الله منه. فالعلم ان تكون على علم بمعناها نفسا واثبات، فاعلم انه لا اله الا الله. وفي الحديث الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. الشرط الثاني هذا الايجاز. الشرط الثاني هو اليقين، واليقين هو الايمان كله، كما ورد في الحسن الصحيح الذي ذكره الامام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اليقين هو الايمان كله، واليقين هو ان يكون قائله، اي من قال لا اله الا الله هو ان يكون قائله على يقين كاذب بمعناها ومفعولها. ان يقولها القائل بلسانه، وان يصدقها بقلبه، وان يصدقها باعماله وزوائده. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريره الطريف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى نعله لابي هريره رضي الله عنه قال له: يا ابا هريره اذهب بنعلي هاتين، فمن يقيك من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. اليقين ان يكون قائلها على يقين بها، على يقين بمعناه، لا يقولها بلسانه ويكذبها بقلبه واعماله. يا ابا هريره من يقيك وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. هذا هو الشرط الثاني من الايجاز. الشرط الثالث من الشروط الكفار بلا اله الا الله هو القبول، والقبول معناه ان نقبل كل ما جاءت به لا اله الا الله، ان نقبل اوامرها، وان نقبل نواهيها، وان نقف عند حدودها، وان لا نكون كما فعل اليهود نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ولقد توعد الله من فعل ذلك بقوله: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. القبول معناه ان ننكر لا اله الا الله، اذا امرنا نحسن، اذا نهجنا ننكر، لانه للاسف من المسلمين من نحى شرع الله عز وجل وهم يقولون لا اله الا الله، من المسلمين من يقول لا اله الا الله وهو يقف خمس يتعاطي الربا ويقول لا اله الا الله، زوجته سافره وبناته سافرات ويقول لا اله الا الله، واذا ما سال يقول هذا شيء وذلك شيء اخر. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في حياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. وهذا هو ما نجح فيه اعدائنا، نجحوا في ان يفعلوا لا اله الا الله، وان يفعلوا كتاب الله جل وعلا، أن لا إله إلا الله، وأن يفعلوا كتاب الله جل وعلا. لا يتعدى صوتا أنيقا يتنقل بالقرآن، ومن حوله بعض المسلمين يستمعون وهم يصطرخون وهم لا يفهمون. أصبح القرآن يا أمة القرآن في أمة القرآن لا يتعدى أن يكون كتابا كثيرا في علبة من علب الحقيقة، أو لا يتعدى أن يكون آية في جواب ذهبي أو فضي، أو لا يتعدى أن يكون بعض الآيات تقرأ على المنبور أو تعلق على القبور. نجحوا في ذلك، فرغوا لا إله إلا الله من مستواها ومضمونها، ويوم أن تجد الكبر الحقيقي الذي يضمن لهذه الأمة البقاء والقيادة والريادة ضاعت الأمة وسقطت من القمة السابقة إلى قمة الحضور من الخزي والكبر والهوان. فالقبول قبول لها بأوامرها. وأصولها ونواهيها وحدودها. الإسلام نظام كامل كامل متكامل لا ينبغي أن يسلم الإسلام في بيوت الله جل وعلا. وإذا ما خرج المسلمون من المساجد صرف الإسلام في بيوت الله عز وجل. التجارة لا، الاقتصاد لا، الاجتماع لا، التعليم لا، الإسلام الإعلام لا، الإسلام لا. هذا هو فعل اليهود الذين أخذوا ما شاءوا وتركوا ما أرادوا. والله جل وعلا يحذر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب، وما الله براءٍ عما تعملون. هذا بإيجاز عن الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله. الإيمان كل ما ارتكبته نفس لا إله إلا الله بدءا من الحاكمية: فلا حكم إلا لله، ولا شرع إلا لشرع الله، ولا سلطان إلا لله، وحتى إباحة الأذى عن الطريق، كما روى في حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 69 أو 79 شعرة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إباحة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالقبول ينبغي أن يكون قبولا كاملا لكل ما جاءت به لا إله إلا الله من أوامر، من نواهي، من حدود، من مقتضيات. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الذي لا ينتفع قائلها إلا بها، ألا وهو الانقياد. والانقياد هو الاستسلام والإطعام والتسليم لأمر الله عز وجل. وهذا الانقياد له شروط. أول شرط من شروط الانقياد هو قبول شرع الله ورفض شرع لا سواه، أن نقبل شرع الله وحده، وأن نرفض شرع ما سوى الله من قوانين ديمقراطية، علمانية، شيوعية، بعثية إلى آخره. قبول شرع الله ورفض شرع ما سوى الله عز وجل. الشرط الثاني من شروط الانقياد هو: لا دين إلا ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله عز وجل. لا أحق لأي سلطة ولا لأي هيئة ولا لأي جماعة ولا لأي مجلس ولا لأي سلطة أن يشرع للناس من دون الله عز وجل، بل إن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله عز وجل. الشرط الثاني من شروط الانقياد هو نفي النفس عن غير الله عز وجل، اي نفي العباده عن غير الله وتوجيهها لله جل وعلا وحده، كما قال الله سبحانه: قل اني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. أن توجه العبادة كاملة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل إلى الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا عبادة إلا لله، كفر بجميع المواقيت وإيمان بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان به، لأنه لا بد من التحلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بإيجاز عن الكفر. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الذي لا ينتفع قائلها إلا بها، ألا وهو شرط الصدق. شرط الصدق، والصدق أيها الأحباب شرط رئيس من شروط لا إله إلا الله. فمن قالها بلسان وكذبها بقلبه فهو منافق، لقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا نشهد لا أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولكنهم قالوها بألسنتهم وكذبوها بقلوبهم والعياذ بالله. فمن قال لا اله الا الله وما اكثر هؤلاء من قال لا اله الا الله بلسان وكذبها بقلبه انكر القلب قال اللسان بل وجرى اللسان فيها جسده وارتلت الالسنه بقال في الهواء كلمه تلوثها الالسنه لا يفهم لها معنى ولا يعرف لها مقربه ولا يحدث لها مكونه قالت الالسنه وكذبتها القلوب والعياذ بالله. فهذا هو عمل اهل الكتاب وصدقه شرط رئيسي. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث معاذ رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله عليه. ولعلكم تعلمون قصه الرومان بن ثعلبه الذي رواه الامام مسلم لما جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اركان الاسلام وقال والذي بعثك بالحق لا يزيد عليهن ولا انقص منهن وانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق وفي روايه لئن صدق لا يدخلن الجنه. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرط الصدق فالصدق ان تكون هذه ثابت وان تصدقها بقلبك. هذا في رسالة عن شرط الصدق أما الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله فهو الإخلاص. الإخلاص والصدق والإخلاص متلازمان لا ينفع أحدهما بدون الآخر. فمن قالها بلسانه وكذبها بقلبه فهو منافق ومن قالها بلسانه ولم يخلص فيها لله جل وعلا فهو مشرك. والشرك درجات. هناك الشرك الاكبر وهو الكفر بالله انك لا يتفق ان الله لا يكفر عن مشركه ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وهناك الشرك الاصغر وهو الرياء. وهناك الشرك الخفي. فالصدق والاخلاص متلازمان لا ينفع احدهما بدون الاخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ابا هريره سال النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. يا من يريد ان يشفع لك الحبيب يوم القيامه. من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه. والاخلاص هو تصفيه العمل بصالح النيه من جميع جوانب الشرك. الاخلاص هو تصفيه العمل بصالح النيه من جميع جوانب الشرك. حتى قال احد السلف فمن شاهد في اخلاصه الاخلاص فقد اختاز اخلاصه الى اخلاصه. هذا بالإنجاز عن شرط الإخلاص كشرط ثالث من شروط لا إله إلا الله. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله ألا وهو شرط المحبة. المحبة والمحبة تنقص التوحيد بكمالها ينقص التوحيد وبنقصها ينقص التوحيد. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن المحبة إن شجرة شجرة المحبة لو غرست من قلب وسقيت بماء الاخلاص وغسلت بمتابعه سيد الله اثمرت كل انواع الثمار واتت اكلها كل حين باذن ربها. فهي شجره اصلها في قرار القلب وفرعها يتصل بشجره كلها. المحبه ركن التوحيد فبكمالها يكمن التوحيد وبنقصها ينقص التوحيد. ولقد دعا ناس المحبه ودعا ناس المحبه وابتلاهم الله بايات المحبه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اذا المحبه شروط. شروط المحبه هي اولا ان توافق ما جاء به الله عز وجل وان خالف هواك. أن تقبل ما جاء به الله عز وجل وإن خالف هواك. وأن تبغض ما أبغضه الله وإن مال إليه هواك. هذا أول شرط. ان تبغض ما ابغضه الله وان مال اليه هواك، وان تحب ما احبه الله وان خالفه هواك. قال الحديث صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فاول الامر ان تحب ما احبه الله وان خالف هواه، وان تبغض ما ابغضه الله وان مال اليه هواه. الشرط الثاني هو محبه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون محبتك لرسول الله أكثر من محبتك لنفسك وولدك ونفسك التي بينك وبينه. أن تكون محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك ولولدك ونفسك التي بينك وبينه. فلقد اتبع كثير من المسلمين المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المحبة واقع وجنون واقتدار لأثر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الحروف بقائمة كلت بها كلمة التوحيد والإخلاص، فمن أتى لكلمة التوحيد بهذه الجنون فهو من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما من قالها بلسانه وكذبها بقلبه وأنكرها بأعماله وجنونه فبإجماع أهل العلم لا تنفعه لا إله إلا الله إن تعبه في الدنيا فلن تنفعه في الآخرة. لأن المنافقين قالوها انتفعوا بها في الدنيا وانتفعوا بها في الآخرة ولم ينتفعوا بها في الآخرة. قالوها في الدنيا فعظموا بها دماءهم وأموالهم وتزوجوا من المسلمات وحضروا مع النبي الجمعات والجماعات أن شاركوه في الغزوات واقتسموا معه الغنائم، ولكنها لن تنفعهم يوم القيامة، لأن الله جل وعلا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يوم القيامة إذا رآه الناس في عصر الأحمر وعدهم ضلال ضلال في ضلال، قام أهل التوحيد بأنوار لا إله إلا الله، بأنوار التوحيد نورهم يضل لهم الطريق، فيدعون في هذا النور الرب النوراني بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نوره واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم أن يتحرك هذا الرب النوراني بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام يقوم أهل النفاق يريدون أن يتحركوا مع هذا الرب، إن كل جسدين تتأخرون واختفت من نيرهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. لا ينتفعوا بها في هذا اليوم، انتفعوا بها في الدنيا، فمن قالها بلسانه وكذبها بقلبه فهو منافق، ومن قالها بلسانه وأشرك فيها مع الله عز وجل فقد أشرك. فالكفر والإخلاص مثل الجنان، فهذه هي بعض الشروط الثقال الذي قيدت بها كلمة التوحيد، ولا ينتفع قائلها إلا بهذه الشروط. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بها في الدنيا والآخرة. هذا بإيجاز الأحبة في الله عن توحيد الألوهية. أما عن القسم الثالث من أقسام التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الباب الذي ظل فيه أشهار وظل فيه أحداث مفهوم الإيجاز. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم والاستدلال. توحيد الأسماء والصفات نجمل هذا التوحيد في عدة قواعد، وأكملناها قبل ذلك في مكان مستقل القواعد الواضحة لفهم الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أيها الأحبة هي: اعلموا رحمة الله أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هي التي أثبتها الله لذاته وأثبتها له عبده ورسوله وأعرف الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين و وهي أسماء وصفات كمال وجلال. الأسماء الحسنى والصفات العلى هي ما أثبتها الله لله وأثبتها له أعرض الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين، وهي أسماء وصفات كمال وجلال جزء من تعالى. القاعدة الثانية هي أن أسماء الله جل وعلا لا تنحصر في 99 اسما التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما ما أتت إلا واحدة، وهو وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة. أقول لأن الأسماء لا تنحصر في هذا العدد. والثمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، وصححه الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وصححه الإمام ابن حبان والحافظ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصية بيدك ما قلتي حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهناك من الأسماء من أسماء الكمال وصفات الجلال ما لا يعلمها إلا الكبير المتعال، أو على أطلق به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حسني وجهاء همي وغمي، إلا أذهب الله حسنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. هذه هي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة من القواعد الواضحة لفهم مفهوم الأسماء والصفات هي أن أسماء الله جل وعلا حق على حقيقة الله مفارقة وفضا الأمم والكتاب. أسماء الله عز وجل حق على حقيقة الله مفارقة وفضا الأمم والكتاب. فاسم الله جل وعلا الرحمن حق على حقيقة ذات الله عز وجل، فلو قلت الرحمن لقلت على يقين أنه هو الله، وادع الله أو ادع الرحمن أينما تدعو فله الأسماء الحسنى. فاسم الرحمن حق على حقيقة ذات مفارقة وفي نفس الوقت يتكلم على صفة الرحمة فضل منه، وفي نفس الوقت يشتمل على جميع صفات الكمال والجلال امتثالا. فأسماء الكمال حق على حقيقة الله مطابقة وتضمنا والإنعام، فهذا أوضحناه قبل ذلك. أما القاعدة الرابعة فهي هناك أسماء لا ينبغي أن تطلق إلا مختلفة مع بعضها البعض، وإذا جاءت هذه الأسماء وأفردت أوهم ذلك نقص في حق الله تعالى الله عزاله. فمن هذه الأسماء المعظم الناس الخالق الرابع الطاهر الناس المعز المجيد الخالق الظاهر، هذه الأسماء لا ينبغي أن يشتق منها اسما واحدا ليطلق على الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يلبسها المقال لأن من أسماء الله المذل الخاص الضار الناس، هذا لا يجوز، وإنما ينبغي أن تطلق هذه الأسماء مع بعضها البعض لأن الشرع ما ذكرها إلا كذلك. فلو قلت بأن من أسماء الله الضار المجد الخاص المانع لأوهم ذلك نقصا في حق الله تعالى الله عز وجل. أيضا هناك أفعال ذكره الله جل وعلا ووصف بها نفسه من باب الجزاء من جنس العمل، من باب الجزاء من جنس العمل، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وكقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وكقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. فلا يجوز على الإطلاق أن يقول بأن من أسماء الله الهاتف المخادع الناس، لأن بعض الجهال قد اتقى من هذه الأفعال أثناء من سبيل المتعارف، ولكن هذه الأفعال التي وفق الله بها نفسه لا يجوز أن اتقى منها إطلاقا بعض الأسماء لله عز وجل. أما القاعدة الخامسة فهي ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في مبحثه الطيب مبحث الأسماء والصفات، قال إن هذا المبحث الخطير يترتب على ثلاثة أسس: من جاء بها ومات عليها مات على المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الأسس هي: أولا، الأساس الأول تنزيه الله عز وجل وعدم تشبيهه عن جميع المخلوقين، فهذا الحق مأخوذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومأخوذ من قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، ومأخوذ من قوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال. الاساس الثاني هو ان نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، او بعباره اخرى قال الامام الشافعي ان نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وان نؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاساس الثالث هو رفع الطمع عن عبارات كيفيه ذات الله عز وجل، فلا يعلم ذات الله الا الله ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء والصفات هي تنصيص لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب الأصول من أبواب التوحيد. أولا، نؤمن بآيات الأسماء والصفات وبأحاديث الأسماء والصفات نؤمن بها كما جاءت ونمرها صريحة من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، نؤمن بها ونمرها صريحة من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. وتأكد بمثال واحد ألا وهو قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. كان أهل التعطيل وأهل النفي بالصفات وعلى رأسهم شهرة صفوات عليهم من الله ما يستحقه، قال الرحمن على العرش استوى: لو كان الأمر بيدي لخسفتها من المصحف وجعلتها الرحمن على العرش استوى، ليعطل صفة الاستواء. فعل لما فعل أخلاقه اليهود، قال الله جل وعلا له: ادخلوا الباب في السلم وقولوا حفظ، أي الله يغفر عنا الخطايا والذنوب، نغفر لكم خطاياكم. فأبوا إلا أن يحرفوا ولا يكذبوا، فبدلا من أن يدخلوا في السلم اعترافا بفضل الله جل وعلا وشكرا لله عز وجل، دخلوا يلعبون على أسفارهم أي على مقاعدهم، وهم يكفرون بقول الله حقا فيقولون حين انتهى. فزاد النور كما زاد شهر النار استوى، قال استولى اليهود، قال الله حقا وقال اليهود حين انتهى. قال وكان الامر بيدي لحكمتها وجعلته الرحمن على العرش استولى لينبي صفه الاستواء. ولكن مذهب اهل السنه والجماعه يقولون الرحمن على العرش استوى، استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراه وفي المعنى الذي قال: استواء منزه عن الجذور والانتقال، ولا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، ولا العرش وحملته ولا الكرسي وعظمته، الكل محظور بنور قدرته مقهور بجلال قدرته. فالاستواء معلوم والكيف مشغول والايمان به واجب والسؤال عنه تفعله. ما نحن نؤمن بأسماء الجمال وصفات الجلال ونمرها طريقا. يقول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فلا نبي ان يؤول وانك تتلف وانك تنسف وان يقول وجاء ربك اي وجاء كبره ربك. الله يقول وجاء ربك. هل انت عرف بالله من الله؟ هل انت عرف بالله من رسول الله؟ يقول وجاء ربك اي وجاء ربك. ولكن جاء مجيئا يليق بكماله وجلاله. فكل ما ضار بذلك فالله ذكر في ذلك لا يتكلم فيه شيء وهو الطبيعي البصير. ولذا ايها الاحباب فلا نظهر الله تبارك وتعالى من القول بغير علم في نفحه الاسماء والصفات. فقال جل وعلا في سوره الاعراف: ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والالحاد كما يقول صاحب معارف القبور: الالحاد في الاسماء ينقسم الى ثلاثه اقسام. الحاد المشركين وهو الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما: وذروا الذين يلحدون في اسمائه اي يشركون في اسمائه فسمه اللات من الاله وسمه العزى من العزيز. القسم الثاني الحاد المشركين الذين شبهوا الله عز وجل في اسمائه وصفاته بالمخلوقين. القسم الثالث من أقسام الإلحاد في الأسماء والصفات هو إلحاد النفاة الذين نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم أثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى ونفى عن هذه الأسماء ما تضمنته من صفات. القسم الثاني من أقسام النفاة قسم أنكر الأسماء والصفات فكفر بالله عز وجل. هذا بإيجاز أيها الأحبة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. فهذه لا إله إلا الله لما فإن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والبقاء فسوف يكون حديثنا في اللقاء المقبل عن الشكر الثاني أو عن الشكر الثاني لشهادة التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يتوفانا وإياكم على التوحيد وأن يجنبنا الشرك وأن يقسم لي ولكم بخاتمة الإيمان إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.